وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل تفاحة، وإنا نجده في كتبنا. ثم أكرمهم بالضيافة وسأل أبا طالب أن يرده ولا يقدم به إلى الشام، وفعلا استجاب أبو طالب لنصيحة هذا الراهب ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض غلمانه إلى مكة. النبي صلى الله عليه وسلم يشب حتى يصل إلى سن 20 من عمره صلى الله عليه وسلم. حدث في هذا العمر حدث عظيم في سوق يقال له سوق عكاظ. وقعت حرب بين قريش ومعهم كنانة وبين قيس عيلان. تعرف هذه الحرب بحرب الفجار، وسميت بحرب الفجار لأنها حدثت في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم يحرم فيها القتال، هذا قبل الإسلام. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، فقال: ذو القعدة، ذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر، نسبه إلى قبيلة مضر بين جمادى وشعبان، هذه الأشهر 4 الحرم. فلما حدثت هذه الحرب في الأشهر الحرم سميت بحرب الفجار، وكان هذا يعرف بالنسي الذي قال الله عز وجل عنه في سورة التوبة: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فكان إذا ما أرادوا الحرب وصادف توقيت شهر حرام كانوا يبدلوا في الأشهر. وهذا هو الذي حدث، يعني ما يشبه الارتباك، هل هو رجب ربيعة ولا رجب مضر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى قبيلة مضر هي التي كانت تقيمه في مكانه، أما ربيعة فكانوا بيبدلوا ويغيروا. في سوق عكاظ حدثت هذه الحرب، وسببها أن أحد بني كنانة واسمه البراض اغتال 3 رجال من قيس عيلان. وصل الخبر إلى عكاظ فثار الطرفان. كان قائد قريش وكنانة كلها حرب ابن أمية لمكانته فيهم سنا وشرفا. وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة، حتى إذا كان في وسط النهار كادت الدائرة تدور على قيس، ثم تداعى بعض قريش إلى الصلح على أن يحصوا قتلى الفريقين، فمن وجد قتلاه أكثر أخذ دية الزائد. اصطلحوا على ذلك، وضعوا الحرب وهدموا ما كان بينهم من العداوة والشر، وسميت بحرب الفجار لانتهاك حرمة الشهر الحرام فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم حضر هذه الحرب، وكان عمره وقتئذ 20 سنة. ماذا كان يصنع؟ كان ينبل على عمومته، أي يجهز لهم النبل للرمي. ترتب على هذه الحرب حلف سمي بحلف الفضول، حلف الإيه؟ الفضول. هذا الحلف كان في شهر ذي القعدة، في شهر حرام، تداعت إليه قبائل من قريش، بنو هاشم، بنو عبد المطلب، أسد ابن عبد العزة، وزهرة ابن كلاب، وتيم ابن مرة. هذه قبائل تكون إيه؟ قريش. اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان التيمي بسنه وشرفه، فتعاقدوا وتعاهدوا. انظر، يعني رغم الجاهلية ورغم الشرك ورغم الأخلاق السيئة، إلا أنه كان فيهم إيه؟ الخير موجود. اتفقوا على عمل هذا الحلف. لماذا؟ لنصرة المظلوم، ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه. نصرة المظلوم. وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته، يقف مع المظلوم ضد الظالم حتى يأخذ حقه من هذا الظالم مهما كان هذا الظالم. شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحلف، وقال بعد أن أكرمه الله عز وجل بالرسالة: لقد شهدت، صلوا عليه، في دار عبد الله ابن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. هذا من مكارم الأخلاق التي كانت موجودة قبل الإسلام، والتي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، هكذا قال رسول الله. يعني اختصر النبي صلى الله عليه وسلم رسالته ودعوته في هذه الجملة البليغة، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الإسلام لا يهدم ما قبله، في أخلاق طيبة تستقيم مع الفطرة السوية التي فطر الله عز وجل الناس عليها. الإسلام يدعم هذه الأخلاق، يدعم هذه المكارم، يدعم هذه المعاملة الحسنة. فيقول النبي: لو دعيت في الإسلام لمثل هذا الحلف نصرة المظلوم، الله أكبر، هذا خلق طيب، الوقوف في وجه الظالم هذا خلق نبيل، إنها الأخلاق الحميدة التي كانت موجودة في الجاهلية وأقرها الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحلف روحه بتنافي الحمية الجاهلية التي كانت العصبية تثيرها. يعني ليس من أجل أن واد عمي ولا من قبيلتي أنصره وإن كان ظالم، لا، أقف معها المظلوم. وهذا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، مظلوم عارفين، يعني مظلوم لازم ننصره، فكيف أنصره ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم: إيه؟ ترده عن ظلمه، تمنعه من ظلمه، فهذا نصرك إياه. فلا عصبية، العصبية هذه كانت موجودة، اشتعلت حرب دون أن يبحثوا في الأسباب، وربما كانت الأسباب يعني تافهة، ولكن مجرد واحد قتل فصار القتل في الفريقين، استشرى القتل وانتشر القتل. والآدمي، الآدمي بنيان الله عز وجل، ملعون من هدم بنيان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول لها: ما أعظمك، وما أكرمك على الله. والذي نفس محمد بيده لحرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمتك. حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة. انظر بيت الله الذي جعله الله عز وجل قبلة للناس، وجعله الله عز وجل رمزا للتوحيد في الأرض، حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة. فالآدمي بنيان الله، الكعبة بناها إبراهيم، بناها الملائكة، بناها آدم حسب الأقوال. أما أنت أيها الإنسان فأنت من الذي بناك؟ الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. من الذي خلقك؟ الله. من الذي سواك؟ الله. فحينما يقتل إنسان آدمي فقد هدم بنيان الله. ملعون من هدم بنيان الله، بل من أعان على قتل امرئ ولو بنصف كلمة، نصف كلمة، يعني لم يقل أق، لم يكمل أقتل، لم يرح رائحة الجنة. حرمة الدماء، الدماء في الإسلام لها حرمة عظيمة، من علامات الساعة أن يكثر الهرج، يكثر القتل، يستشر القتل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ دماءهم، اجعل بلاد المسلمين أمنا أمانا سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين. يا رب من يريد ببلاد المسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه يا أرحم الراحمين. فهذا الحلف روحه بتنافي الحمية الجاهلية التي كانت العصبية تثيرها. يقال في سبب هذا الحلف أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة واشتراها منه العاص ابن وائل السهمي، ما خلصوش، حبس عنه حقه، فاستعد عليه الأحلاف عبد الدار ومخزوما وجمحا وسهما وعديا، فلم يكترثوا له. هذا الرجل رجل غريب يريد ثمن بضاعته، كلما ذهب إلى من يعينه على أخذ حقه الكل بيتنصل، العاص بن وائل الآن ندخل في مشاكل، كبر رأسك. فعلى هذا الرجل جبل أبي قبيس ونادى بشعر يصف فيه مظلمته رافعا صوته، فمشى في ذلك الزبير ابن عبد المطلب وقال: ما لهذا مترك؟ حتى اجتمع الذين مضى ذكرهم في حلف الفضول فعقدوا الحلف، وليس مجرد اتفاقيات توضع على في الأرشيفات أو يستهلك بها استهلاك محلي لحفظ ماء الوجه، لا، اتفاق، وفورا يتم تطبيق الاتفاق. الكلام سهل ولكن العبرة بالتطبيق، ما أرخص الكلمات، العبرة بالعمل. اتفقوا وعلى الفور ذهبوا إلى العاص ابن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدي، يعني شيء طيب. ولذلك النبي شارك في هذا الحلف وهو شاب في العشرين قبل الرسالة، وبعد أن أكرم الله بالرسالة يقول: لو دعيت إلى مثل هذا لأجبت. أن تكون هناك اتفاقيات لنصرة المظلوم هذا شيء يعني إيه؟ شيء عظيم، شيء يعني يجري النخوة في عروق الرجال. إن النخوة الآن صارت عملة نادرة، كل واحد يقول نفسي ثم نفسي ثم نفسي، وما خلقنا الله لذلك، ما جعلنا الله خير أمة إلا لأننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لهذا كانت لنا الخيرية. حتى الحيوانات عندها حمية وعندها غيرة، الحيوانات، فما بالك بمن كرمه الله عز وجل. ولقد كرمنا بني آدم ثم خير الأمة فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، مجملة للنبي صلى الله على النبي، لا، الأمر مكتسب. بماذا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جماعة التانيين لعنوا، لماذا؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون عن منكر، لبئس ما كانوا يفعلون، فاستحقوا اللعنة. أما أمة النبي خير أمة، لماذا؟ تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. إنسان تراه يرتكب ذنبا ومصر على هذا الذنب، وأنت تآكله وتجالسه، إنكم إذا مثلهم، أنت كده مشترك معاه. أي نعم أنت لا تشرب أو لا تفعل ما يفعل، ولكنك تجلس معه، بتدعمه معنويا. الله عز وجل يحذر فيقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، اجلس معهم، لا، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. أنت كده مشترك معاه، مشترك معه في الذنب. انصحوا بالمعروف، ذكروا بالله، خوفوا من الله عز وجل، رهبوا من الله، واصبر عليه في النصيحة مرة واثنين، فإن أصر فقل له هذا فراق بيني وبينك. الشاعر يقول في أبيات رائعة لمن لا يرتكب الذنب ولكنه يجالس صاحب الذنب، فيقول إيه؟ يقول إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، وما من شدة إلا ويأتي لها من بعد شدتها رخاء، لقد جرفت هذا الدهر حتى أفادتني التجارب والعناء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. إنسان عمال يجاهر بالمعصية وبالذنب ما عندوش حياء، وإنت بتجلس معاه بتقف معاه، أي نعم أنت ملتزم لا تفعل شيء، ولكن أنت تجاريه، أنت سواء معه. هذا معنى البيت، إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء. إنسان بيفعل شيء لا يرضي الله قل له قف، هذا لا يرضي الله، مصر هذا فراق بيني وبينك، الله يسهل عليك، الله يتوب عليك، خلاص. إنسان بيدخل البار يشرب قهوة، يعني هو ما فيش قهوة إلا في البار، تقل الشبهات يا رجل، تقل الشبهات عشان الخدمة، وبيكلم البطرون ودخل ويدوب دخل المسكين لسه ما شربش القهوة، وجد امرأة دخلة من النساء اللي هم يعني ومعها البوليس، بصت يمين وشمال كده وهي مهبلة كده في البار، وبعدين قالت أيوه هو هذا، هو هذا، ايه المصيبة دي؟ رأى مسكينه، ايه في، هو هذا اللي خطف من الشنطة ولسه داخل مسكين. طبعا من يصدق؟ أخذه وحبس وتفيش، وخده 6 أشهر تقريبا. فالإنسان دائما يتحرى لإيه؟ يتقي الشبهات، يتقي الشبهات، مكان هكذا أبعد، مكان في معصية لله عز وجل ستجده يؤج بالشياطين. إنسان دائما يحرص على إيه؟ مكان الطيب والجليس الطيب، بل مجلس الطيب والجليس الطيب، لأن حبيبك صلى عليه يقول إيه؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم ما شاء الله اليوم 8 من ربيع الأول لعام 1439 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا إن شاء الله كله صايم غدا، إن شاء الله إن شاء الله كله صايمين إن شاء الله، عشان مولد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيحب النبي إيه صلى الله عليه وسلم يحتفل بميلاد النبي كما كان يحتفي ويحتفل صلى الله عليه وسلم بميلاده، كان يصوم يوم الاثنين، ولد في يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم من شهر ربيع الأول، يعني في مثل هذه الأيام المباركات. فالإنسان دائما يستجيب لوصية رسول الله، يبلغ سنة رسول الله. ماذا يقول رسول الله؟ يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. جليس صالح حامل مسك، جليس سوء نافخ كير. حامل المسك إما أن تبتاع منه، إما تشتري المسك، إذا لم تشتري ستشم منه الرائحة الإيه؟ طيب. طيب الثاني جليس السوء كنافخ الكير، نافخ الكير مثل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة إيه؟ صلى الله على محمد. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عاش حياة ليست مرفهة، وهكذا الرجال، يعني الحضارة لا تقوم على الأيادي الناعمة، الحضارة لا تقوم على الأيادي الناعمة. أنا بنربي أولادنا تربية خاطئة، الأولاد المدللين والأولاد اللي كل شيء بيطلبوه بيجدوه وزيادة، هذا أسلوب خاطئ في التربية. أحد خبراء التربية ليسوا من العرب، من الأجانب، يقول أولادنا يحتاجون إلى فيتامين نوم، مش كل شيء يبقى هذا تدليل. ولذلك الأولاد يعني لا يشعرون بقيمة الحياة وقيمة الكدح والتعب، هو مدلل، كل شيء موجود. وواحد يحكي له لو جبت الولد فيلو تروس ونورو، ومن بعد الولد سابها في الشارع كده وشاف راح فين، رجع لقاها هزوها انسرقت، تروش جبت له تاني، عملت ايه؟ يعني رحت اشتريت له واحدة تانية، الواد ضيع الفيلو تروسو مارو في نفس اليوم جيب له واحدة غيرها. ايه الحلاوة دي؟ فطبعا الولد كافئه. كافئه ازاي؟ عمل له كل يوم مشاكل في المدرسة بيشتكوا منه، مدلل. هذه الأيدي تقوم عليها حضارة؟ هذه الأيدي الناعمة والأولاد المدللين اللي هم يعني البسكويت دول، دول اللي تقوم عليهم حضارة؟ أولاد كده لابد يكون الولد كده يكدح، الولد كده يتعب. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياة الكدح، لم يكن له عمل معين في أول شبابه صلى الله عليه وسلم، إلا أن الروايات توالت أنه كان يرعى غنما رعاها في بني سعد وفي مكة على قراريط، يعني لم تكن ملكه، كان يعني يعمل عند صاحب الملك صلى الله عليه وسلم. ويبدو أنه انتقل إلى عمل التجارة حين شب، فقد ورد أنه كان يتجر مع السائب ابن أبي السائب المخزومي، فكان خير شريك له، لا يداري ولا يماري. أيها الشركاء تعلموا من رسول الله. دخلت في شركة مع أخ لك، فاعلم بأن الله عز وجل ثالثكما. نعم، هكذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي. ماذا قال؟ قال أنا ثالث الثلاثة، أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. ومن الخيانة، من الخيانة أن يبث الشيطان في نفسك إن أنت اللي بتتعب وأنت اللي بتفكر وأنت وأنت وأنت وهو ما بيعمل واله، فتبدأ بقى تداري وتماري لا يداري ولا يماري. إما أن تكمل الشركة بهذا المنهج، وإما كل واحد يروح لحاله كما نقول بالعمي. خلاص تشوف روحك إن أنت يعني، وإن هو نعسان ما بيخدمش ما بيعملش أي شيء، خلاص كل واحد يروح لحاله. وبعد ما كل واحد يروح لحاله، العلاقة الطيبة والأخلاق الأصيلة تظهر أكثر مما كان. ليس معنى أنك فضيت الشركة أن أنتوا أعلنتوا الحرب على بعض فيفضح كل واحد أخاه ويفشف أسراره وينتقم منه ويحاول أنه يهد فيه. ما هذا يا أخي؟ ما هذا؟ ألم تأكل معه في يوم عيش وملح؟ ألم يعمل معك معروف؟ أليس له حسنة تتذكره بها؟ الله عز وجل قال في الطلاق، في الطلاق وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. في الطلاق ليس في الشركة. يبقى التفريق يكون بإحسان، كل واحد يذهب معروف خلاص، ولا أفشي أسراره ولا أحاول أن أنا أشوه فيه. أو ما أنت عرفت نقاط الضعف عنده وعرفت أسراره وهو عرف أسرارك، فبدل ما تنشغل بأنك تحاربه وتهده، انشغل أنك تنجح في عملك الجديد بدون شركاء. هو الله يسهل، هو الله يسهل لك وانتهى الأمر. انظر الرسول صلى الله عليه وسلم عمل شركة مع السائب ابن أبي السائب المخزومي، هذا قبل الإسلام، قبل البعثة في شبابه، فكان خير شريك له، لا يداري ولا يماري. وجاءه يوم الفتح، أي فتح مكة، فرحب به رسول الله وقال مرحبا بأخي وشريكي. يا سلام، أخلاق، أخلاق، والسائب ليس مسلما لكن في أخلاق، في رجولة. ليس كل ذكر رجل، في ذكران كده يعني سبحان الله. لابد الإنسان يعني، الدين ليس صلاة وصيام وحج وعمرة فقط، دين معامل. نعم، الدين المعاملة، الدين المعاملة. في سن 25 خرج تاجرا إلى الشام في مال امرأة من أشرف وأجمل وأفضل وأحسن نساء قريش، خاطبة امرأة. لو كانت النساء كهذه لفضلت النساء على الرجال، لو كانت النساء كهذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث عيب لاسم الشمس، ولا التذكير فخر للهلال. إنها خديجة، وما أدراك ما خديجة، رضي الله عنها وارضاها. كل سادات قريش يتسابقون للزواج منها وهي ترفض. ابن إسحاق يقول كانت خديجة بنت خويل امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم. معاملة المضاربة معاملة شرعية حلال 100%. أنا عندي مال ولكن ليس عندي وقت، أو عندي مال ولكن ليس عندي خبرة، وأنت عندك الخبرة وعندك الوقت ولكن ليس عندك المال، تعال أعطيك هذا المال لتتاجر فيه، والربح أعطيك 10%، 20%، 50%، حسب التراضي بين الطرفين. هذه المضاربة، عقد شرعي صحيح 100%. فكانت هكذا تفعل أمنا خديجة، وكانت امرأة ذات شرف. لا يظن الظانين أن الجاهلية كان الأمور كالأنعام، يعني لا يوجد شرف ولا يوجد حياء، لا. يعني كان في أصحاب الرايات الحمر والعهر والزنا، وكان في بيوتات طاهرة شريفة. النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة النساء لما جاءت النسوة ليبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، وسجل القرآن هذه البيعة في سورة الممتحنة، قال الله عز وجل نص البيعة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. نص البيعة. جاءت النسوة لتبايع النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تبايعونني على ألا تشركنا بلي شيء، ولا تسرقنا، ولا تزنينا. لم يكمل المعاهد، لم يكمل، وإذا بامرأة لا تتحمل أن تسمع هذا من رسول الله، ضربت على صدرها وقالت أو تزني الحرة يا رسول الله، أو تزني الحرة، خليك بقى من مسلمة ومسلم، ده القضية قضية يعني فطرية. فطر الله عز وجل الإنسان الحر لا يزني، الحرة لا تزني، أو تزني الحرة، ده شيء يعني معروف أن الحرة لا تزني، على ما نعاهدك؟ أو تزني الحرة يا رسول الله؟ عفوا، تعفوا نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزني يزنى به ولو بجداره. إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا ستر النساء وقاطعا سبل المودة، عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة ماجد، ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. ليه تزني؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الله عز وجل يجعل لك الطريق الصحيح الواضح، وأنت تتخذها عوجا. أو تزني الحرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت أمنا خديجة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم. وكانت قريش يعني قوما تجارا، فلما بلغاها عن رسول الله ما بلغاها من صدق حديثه الصادق صلى الله عليه وسلم، وعظم أمانته الأمين صلى الله عليه وسلم، وكرم أخلاقه، وإنك لعلى خلق عظيم. بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرة، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار. تعطيه أفضل لأنه رجل أمين صادق وأمين وذو خلق. هذه يعني نعم، إن خير من استأجرته القوي الأمين. هكذا فطنت بنت شعيب، قالت في موسى: إن خير من استأجرته، يا أبت استأجره، إن خير من استأجرته القوي الأمين. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مالها إلى الشام، ومعه غلام لها يقال له ميسرة. فقدم إلى الشام، ولما عاد حكى ميسرة ما رآه من خلق وصدق وأمانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدون ما يحكي، هي رأت خديجة رضي الله عنها في مالها من الأمانة والبركة ما لم ترى قبل هذا. أخبرها بشمائله الكريمة وفكره الراجح ومنطقه الصادق ونهجه الأمين، فوجدت ضالتها المنشودة. وكان السادات والرؤساء يحرصون على زواجها فتأبى عليهم ذلك، فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منبه، فذهبت إليه صديقتها نفيسة تفاتحه أن يتزوج خديجة، فرضي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلم أعمامه فذهبوا إلى عم خديجة، هذا زواج في الجاهلية قبل الإسلام، زواج بولي، زواج بولي، لا نكاح إلا بولي. فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها، وعلى إثر ذلك تم الزواج. وحضر العقد بنو هاشم ورؤساء مضر إشهار، وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين. وأصدقها دفع الصداق 20 بكرة، وكانت سنها إذ ذاك 40 سنة، وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلا، وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. فهي اختيار الله عز وجل لنبيه في مرحلة تحتاج إلى هذه